هذا بالنسبة لحرف الـ A، متى ينطق حرف A؟ إن لم تتوفر الثلاثة الأحرف الـ E أو الـ I أو الـ Y بعدها، تنطق حرف الـ A مثل كلمة cat car، هذه هنا تنطق بحرف الـ A.